بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس تحديث سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد. أحسن إليكم شيخنا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم حفظه الله ورعاه الإمام النسائي رحمه الله في سننه، وهذا المجلس 11 من مجالس قراءة هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونبدأ في هذا المجلس من باب الإحداد. حديث ثاني، قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج. قال: باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها. مقام المتوفى يعني عنها عندك يا زوجها شيخ في أحمد تحد ولا تحد؟ أن تحد. تحد، ماشي. قال: باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها. قال: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. قال: باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر. باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية. باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة. باب الخضاب للحادة. باب الرخصة للحادة أن تنتشط بالستر. النهي عن الكحل للحادة. باب القسط والأظفار للحادة. باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. الأخير، أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال: نسختها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. باب الرخصة في خروج المفتوتة من بيتها في عدتها لسكناها. باب خروج المتوفى عنها بالنهار. باب نفقة البائنة. باب نفقة الحامل المبتوتة. باب الأقراء. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات 3. باب الرجعة. ثلاثة وستين. أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخيل. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان وهو ابن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد ابن صالح ابن صبيح المري قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، ويوحى إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام. قال: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل 3، فهي لرجل أجر وهي لرجل ستر، ستر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر، فما الذي هي له أجر، فالذي يحتبسها في سبيل الله فيتخذها له، ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء، غيبت في بطونها أجر ولو عرضت له مرج وساق الحديث. قال: باب حب الخيل، باب ما يستحب من شية الخيل، باب الشكال في الخيل، باب شؤم الخيل، باب بركة الخيل، باب فتل ناصية الفرس. قال: باب تأديب الرجل فرسه، باب دعوة الخيل. قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال أنبأنا يحيى، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل ساحر بدعوتين، اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، وجعلتني له، فاجعلني أحب أهلي ومالي إلي، ومن أحب مالي وأهلي إلي. قال: باب التشديد في حمل الحمير على الخيل. قال: باب علف الخيل. قال: باب غاية السبق للتي لم تضمر، باب إضمار الخيل للسبق، للسبق، باب عفوا باب السابق، باب غاية السبق للتي لم تضمر. قال: باب إضمار الخيل للسبق، باب السبق. الحديث الثالث: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال حدثنا ابن أبي مريم، قال أنبأنا الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. آخر حديث سبق. قال: باب الجلب. قال: باب الجنب. أخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد، قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن وليد قال حدثني شعبة قال حدثني حميد بن الطويل عن أنس مالك قال: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسبق، فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله. قال: باب سهمان الخيل. قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن أبي قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن مرة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جدي أنه كان يقول: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن عوام 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحباس. قال: باب الأحباس، كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه. باب حبس المشاع. قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن 100 سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. باب وقف المساجد. ثلاثة آلاف ستمائة وحداشر. وفيه أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حضروه، فقال: أنشدوا بالله رجلا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجبل حين تز فرك له برجل، قال: اسكن، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدا وأنا معه. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث رضوان يقول: هذه يد الله وهذه يد عثمان. فانتشد له رجال، فقال ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول: من ينفق نفقة متقبلة، فجهزت نصف الجيش من مالي. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يزيد في هذا المسجد ببيت في الجنة؟ فاشتريته من مالي. فانتشد له رجال، ثم قال: أنشد بالله رجلا شهد رومة تباع، فاشتريتها من مالي فأبحتها لابن السبيل. فانتشد له رجال. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية. حديث سبق الباب. قال: باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ باب الوصية بالثلث. قال: 3631 أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم قال حدثني بعض آل سعد قال: مرض سعد فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله. قال: لا. وساق الحديث. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد عن أبي أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه سعد بكى فقال: يا رسول الله، أموت بالأرض التي هاجرت منها؟ قال: لا، إن شاء الله. فقال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله في سبيل الله؟ قال: لا. قال: يعني بالثلثين؟ قال: لا. قال: فنصف؟ قال: لا. قال: في الثلث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. قال: باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فيه. الحديث الثالث: أخبرنا إبراهيم بن يونس ابن محمد حرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: كان اليهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد وطرق حديقتين، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه؟ فأبى اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تأخذ الجداد فآذني؟ فآذنته، فجاء هو وأبو بكر وجعل يجد ويكال من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضع البركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار، ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. قال: باب إبطال الوصية للوارث. حديث ثاني: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن شارب بن حوشب أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجرتها، وإن لعابها ليسيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الله قد قسم لكل إنسان قسمة من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية. قال: اخبرنا عبد بن عبد الله المروزي قال انبانا عبد الله بن مبارك قال انبانا اسماعيل بن ابي خالد عن قتاده عن عمرو بن خارجه عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز اسمه قد اعطى كل ذي حق حقه، ولا وصيه الوارث. باب اذا اوصى لعشيرته الاقربين. باب اذا مات الفجاه هل يستحب لاهله ان يتصدقوا عنه. اخر حديث: انبانا الحارث المسكين قرات عليه وانا اسمع عن ابن قاسم عن مالك عن سعيد بن عامر بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جدي قال: خرج سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك لها، فقال رسول الله: ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها بحائط سماه. قال: فضل الصدقة عن الميت. حديث قبل الأخير: أخبرني هارون بن عبد الله عفوا حديث 3658 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عيد عباس عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، أفيعجز عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك. قال: أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني عن عيسى وابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. باب ذكر اختلاف على سفيان. آخر حديثين في الباب: قال أخبرنا أبو عمار حسين بن حريث عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله، أي صدقتي أفضل؟ قال: سقي الماء. باب النهي عن الولاية على مال يتيم. باب مال الوصي من مال يتيم إذا قام عليه. باب اجتناب أكل مال اليتيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النحل، عفوا، كتاب النحل، كتاب النحل. قال: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان البشير في النحل. ثلاثة آلاف ستمائة وثمانين. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا، زكريا عن عامر قال حدثنا عبد الله بن عوف بن مسعود حاوى أنبانا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عوف بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد. فقال محمد: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة فاشهد. فقال: لك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيته كما أعطيت؟ قال: لا. قال: أشهد على الجور. أخبرنا عبيد الله بن سعيد يحيى عن فطر قال: حدثني مسلم بن صبيح قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ذهب أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على شيء أعطاني، فقال: لك ولد غيره؟ قال: نعم. وصف بيده بكفه: أجمع كذا، ألا سويت بينهم؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة. باب هبة المشاع. باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده. نذكر اختلاف الناقلين لخبر في ذلك. اخبرنا احمد بن حفص قال: حدثني ابي قال: حدثني ابراهيم عن سعيد بن ابي عروبه عن عامر الاحول عن عامر بن شعيب عن ابي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجو احد في هبته الا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. آخر حديث: أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: أنبانا عبد الله عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده. قال طاووس: كنت أسمع أن صغير عائد في قيئه فلم ندري أن ضرب له مثلا. قال: فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه. قال: باب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه. حديث قبل الأخير في الباب: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد هي في هبتك الكلب يعود في قيه. باب ذكر اختلاف على طاووس الراجح في هبته. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقبة. ذكر اختلاف عن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه. قال: اخبرنا هلال بن علاء قال: حدثنا ابي قال: حدثنا عبيد الله وابن عمرو عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقبه جائزه. اخر حديث الذي بعد: اخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبه الذي ارقبها. أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الجبار بن علاء قال: حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن طاووس عن ابن عباس قال: رقبة من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. قال: باب الذكر اختلاف على أبي الزبير. قال: أخبرني محمد بن قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترقبوا اموالكم من ارقب شيئا فهو لمن ارقبه. اخبرنا احمد بن حرب قال: حدثنا ابن معاويه عن حاجج عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمره جائزه لمن اعمرها، والرقبه جائزه لمن ارقبها، والعائد هبه في هبتك كالعائد في قيئه. قال: اخبرنا حمد بن الشقر عن سنه يحيى قال: حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: العمره والركبه سواء. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن ابي زويل عن طاووس بن عباس قال لا تحل ركبه ولا العمره، فمن عمر شيئا فعله ومن ركب شيئا فعله. ثلاثة آلاف سبعمية وستاشر أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله الحنظلي أنه سمع طاووس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل ركبة من أرقب، فمن أرقب ركبة فهو في سبيل المرأة. قال اخبرني عبد بن عبد الرحيم عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره ميراث. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العمره. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووس يحدث عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا العمره هي الوالد. قال باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر في العمره. حديث ثاني اخبار احمد بن سليمان قال انبانا عبد الله بن اسرائيل عن الدكين عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمر والركبه قلت اما الركبه قال يقول رجل لرجل يا لك حياتك فان فعلتم فهو جائزه. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا حبان قال انبانا عبد الله عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته. حديث بعد التالي اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا جريج عن عطاء انبانا حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمر على رقبه فمن عمر شيئا او رقبه فهو له حياته ومماته. ثلاثة آلاف سبعمائة وأربعين أخبرنا حنان عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فمن أعمر فمن أعمر شيئا حياته فله حياته بعد موته. قال باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. ثلاثة آلاف سبعمائة ستة وأربعين أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن سلمة عن دمشقي عن أبي عمر الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمى رجل عمرة له والعاقبة فهي له ومن يرثه من عاقبي موروثة. قال باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه. ثلاثة آلاف سبعمائة تسعة وخمسين قال قتادة قلت حدثنا نضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة قلت كان الحسن يقول العمرة جائزة. قال قتادة فقال الزهري إنما العمرة إذا أعمر وعاقبه من بعد فإذا لم يجعل عاقبه من بعد كان الذي يجعل شرطه. قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال قتادة قال فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء قضى به عبد الملك بن مروان. قال باب عطية المرأة بغير إذن زوجها. قبل الأخير أخبرنا أبو عاصم خشيش ابن أسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. باب: قال الحلف بمصرف القلوب. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن السلط أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن الزهري عن سامع نبي قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومصرف القلوب. الحلف بعزة الله تعالى، التجديد في الحلف بغير الله تعالى. الأخير أخبرني زيد بن أيوب قال حدثنا نعيه قال حدثنا أحمد بن أبي إسحاق قال حدثني رجل بن غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال: سالم بن عبد الله سمعت عبد الله عن ابن عمر ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الحلف بالآباء، الحلف بالأمهات، الحلف بملة سوى الإسلام. الحلف بالبراءة من الإسلام. الحلف بالكعبة. أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا و إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت. الحلف بالطاغيت، الحلف باللات، الحلف باللات وعزة. قال آخر حديث ده: أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن اسحاق عن ابي قال حدثني موسى بن سعد عن ابي قال: حلفت باللات والعزى فقال لي اصحابي اسمع قلت قلت هجرا، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: قل لا اله الا الله ولا شريك له ملك ولا حمد ولا شيء قدير، فعن يسارك ثلاثا تعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد. قال: ابرار القسم، من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها. الكفاره قبل الحنث. قال: الكفارة بعد الحنث. قال 3697: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمي أبي الأحوص عن أبي قال: قلت يا رسول الله رأيت ابن عمي لي أتيته سأسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت ألا أعطيه ولا أصله، فأمرني أن آتي الذي هو خير أكفر عن يميني. اليمين فيما لا يملك، من حلف فاستثنى. النية في اليمين تحريم ما أحل الله عز وجل. إذا حلف ألا يأتدم فأكل خبزا بخل في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في اللغو والكذب. الأخير أخبرنا علي بن حجر ومحمد بن قدامة قال حدثنا جاي عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، كنا نسمي أنفسنا باسم وخير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس، فقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب فشوبوه بصدقة. النهي عن النذر. قال: النهي عن النذر. قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. قال: النذر يستخرج به من البخيل، النذر في الطاعة، النذر في المعصية، الوفاء بالنذر. النذر فيما لا يراد به وجه الله، النذر فيما لا يملك. من نذر أن يمشي إلى بيت الله، إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة، من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم. أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن مسلم من البطين عن سعيد بن جبير عن عباس قال ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فاتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك لها فأمرها أن تصوم عنه. ها من مات عليه نذر، إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي. ثلاثة آلاف ثمانمائة وثلاثين. قال أخبرنا حنان عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع بن عمر قال كان على عمر ناذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكفه إذ أهدى ماله على وجه النذر. هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟ الاستثناء. قال اخبرني يوسف بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان كثير بن فرقد حدثنا عن نافع حدثنا عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى. الاخير في الباب قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فهو بالخيار ان شاء امضى وإن شاء ترك. إذا حلف فقال رجل إن شاء الله هل له استثناء كفارة النذر؟ قال الاستثناء قال كتاب المزارعة. الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال إذا استأجرت أجيرا فعلمه أجره. أخبرنا محمد قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أنه كره أن يستأجر رجلا حتى يؤلمه أجره. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد هو ابن أبي سليمان أنه استأجر رجلا استأجر أجيرا أطعام فقال لا حتى يؤلمه. قال اخبرنا محمد قال حدثنا حبان قال انبانا عبد الله عن معمر عن حماد وقتاده في رجل قال رجل استكري منك الى مكه بكذا وكذا فان سبت شهرا او كذا وكذا شيئا سماه فذلك زياده كذا وكذا فلم ير بي باسا وكره ان يقول استكري منك بكذا وكذا فان سبت اكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا. اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا حبان قال انبانا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال قلت لعطاء عبد وآجره سنة بطعام وسنة أخرى بكذا وكذا قال لا بأس به ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما أو أجرته وقد مضى بعض السنة قال إنك لا تحاسبني لما مضى. ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر. قال الحديث الثالث اخبرنا محمد بن مسنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور سمعته مجاهدا يحدث عن اسيد ابن الظهير قال اتانا رافع بن خديج ابن خديج فقال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امن كان نافعا وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم ان يقع عن الحقد. وقال من كانت له ارض فليمنحها وليدعها ونعم المزابان والمزابان رجل يقول له المال العظيم من النخل فيجيب الرجل فياخذها بكذا وكذا وسقا من تمر. 3878 اخبرنا احمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على ارض رجل من الانصار قد عرف انه محتاج، قال من هذه الارض؟ قال لفلان اعطانيها بالاجر، فقال من احاء اخاف اتى رافع من الانصار، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن من كان لكم نافعا وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لكم. ثلاثة آلاف ثمانمائة أربعة وثمانين أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه ولا يكفيها. ثلاثة آلاف ثمانمائة واثنين وتسعين أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام عن أبي عن هشام بن أبي عبد الله عن أحد أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة، قال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخاضرة بيع الكرم بكذا وكذا الصاع، خالفه عن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة. عندك رقم كام يا شيخ أحمد بتقول؟ اللي عندي حاليا 3892. واضح إن في فرق بين النسخ، ما في فرق كام حديث بقى؟ نعم. بدايته إيه عندك 3892 ده؟ أخبرنا الثقة. آه فين بقى؟ واضح إن في فرق كبير في الأحاديث، عشان الناس تعرف تتابع معانا كده. تمام شكرا. أخبرنا الثقة ده رقم كام؟ ده تحت باب إيه عندك يا شيخ أحمد؟ الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض؟ ها؟ ايوه يا شيخنا، هو الباب باب كبير، باب كبير. تقريبا حوالي يعني 10 حديث في الباب او كده يعني. ثانية بالظبط يا شيخنا، رقم 20 في الباب او 21. رقم 20 في الباب. اه هنا عندنا 3883، يعني فرق 9 أرقام. فارق 9 ارقام. اه انت زايد عندك 9 ارقام. تمام. اه طيب، يبقى خلينا نقف هنا يا شيخ أحمد عنده، عشان نبقى عارفين الفرق بين الاتنين، اللي هو بتاع أخبارنا الثقة ده. عندك 3892، وعند الناس اللي حاضرة معانا الشباب 3883. تمام 3883 بقى واقفين عند الرقم ده، نبدأ منه المرة القادمة إن شاء الله. خلاص حاضر. بارك الله فيكم يا رب. الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. دقيقة كده إن شاء الله، ونبدأ مجلس تحديث صحيح البخاري إن شاء الله.